أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان التعليق على تفسير ابن كثير لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ذكر لنا أحد الدكاترة أنه لا يشترط حفظ الآيات والأحاديث للمجتهد، بل قال إن آيات الأحكام والأحاديث في الأحكام تكفي معرفتها دون حفظها للمجتهد. قول لا يشترط حفظ الآيات والأحاديث، إن كان المراد به القرآن كاملا فالعلماء في كتب الأصول وفي شروط المجتهد لا يشترطون إلا حفظ آيات الأحكام وكذلك أحاديث الأحكام، هذا بالنسبة للمجتهد في الفروع هو الذي يركزون عليه. لكن قالوا في أحاديث الأحكام أنه يكفي إذا حفظ سنن أبي داود، يكفي إذا حفظ سنن أبي داود، وبعضهم قال البيهقي، فإذا حفظ سنن أبي داود وحفظ سنن البيهقي بركة. وأما بالنسبة لأنها أجمع أحاديث الأحكام، أجمع كتاب في أحاديث الأحكام سنن أبي داود بالنسبة للكتب الأصلية، وسنن البيهقي عاد المستعان. وكان الحفظ ميؤوسا منه إلى وقت قريب، غاية ما يصل إليه طالب العلم والمعلم الذي تصدر لإقراء الناس وتدريسهم وتعليمهم وفصل المنازعات بينهم وإفتائهم، إذا وصل إلى حفظ الزاد مثلا وفهم مسائل وتصورها مع حفظ البلوغ اكتفوا بذلك، ثم بعد ذلك يكون الباقي مطالعات وقراءات من الطلاب، ولا يتطاولون على الكتب الأصلية المسندة حفظا، يقرؤونها، نعم يقرؤونها ويستفيدون منها ومن شروحها، لكن الحفظ اقتصرنا فيه على هذه المتون. مثل ما قلت، كان الحفظ ميؤوسا منه وتربى الناس على هذا، ولا أحد يكاد يوجد من طلاب العلم يحفظ من الأصول شيئا إلا النادر، حيث يذكر في بلد كذا من يحفظ البخاري أو يحفظ كتاب كذا من الكتب المسندة. الآن ولله الحمد وقد وجد من يفتح لهم الطريق ويبعث فيهم الأمل في هذه الدورات المباركة، يعني حفظوا وإن لم تكن الكتب الأصلية بأسانيدها ومتونها، إنما حفظوا متونها من غير تكرار ومن غير أسانيد، فحفظوا المتفق عليه متنا من غير تكرار، وأضافوا إليه الزوائد، زوائد السنن ثم زوائد المسند وزوائد الموطأ وزوائد الدارمي. سمعنا من يتطاول على زوائد البيهقي والحاكم من يحفظها الآن، هذا فتح لا شك، لكن يجب أن ينتبه إلى شيء، وهو أن طالب العلم المبتدئ لابد أن يحفظ على الجادة المعروفة عند أهل العلم، لأنه حفظ على الطريقة بدأ بالصحيحين، طالب العلم بأمس الحاجة إلى أحاديث خارج الصحيحين، لا توجد إلا في المتون المرتبة لهذا الأمر مثل البلوغ مثلا أو المحرر أو المنتقى، تقرأ هذه الكتب ويسارع فيها على جادة المعروفة، ثم إذا انتهى من حفظ الأربعين والعمدة والبلوغ أو المحرر يقرأ ما شاء ويحفظ ما شاء، كانت الحافظ فاسعفه حفظ الكتب بأسانيدها وعلى ترتيب مؤلفيها والتراجم التي ترجم بها أهل العلم الذي هي أحكام مستنبطة من الأحاديث، هذا غاية، إضافة إلى ضمان حفظ القرآن كاملا، لأنه لا يفرط بحفظ القرآن إلا محروم. مع الأسف أننا كنا في وقتنا القرآن لا نصيب له في الدراسة النظامية، تخرج الطالب في كلية الشريعة يمكن ما حفظ شيء، بكل أسف يقال مثل هذا الكلام، المعاهد العلمية ما فيها شيء، التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي العام ما في شيء يذكر، يعني قد يوجد أشياء يسيرة، مدارس التحفيظ نعم تعتني يحفظون القرآن إذا انتهوا من المتوسط إذا به قد كمل ويراجعونه في الثانوي، هذه نعمة من الله جل وعلا، ومن أعظم نعم الله على طالب العلم أن يجد من يأخذ بيده من أول الطريق، إذا وجد من يأخذ بيده من أول الطريق نعمة عظيمة من الله جل وعلا. يعني كم كنا نتمنى، وهذا محال أن أكون في الجامعة الآن أو على أبواب التخرج لنبدأ طلب العلم من جديد لنرجع 30 سنة، ما يمكن هذا، لكن أنتم بإمكانكم الآن. فالحفظ الحفظ، وطريقة المشارقة لحفظ القرآن هي التي تجعل طالب العلم يتراخى في الحفظ، ثم بعد ذلك يسوف وتمضي عليه الأيام بل السنون والأحوام وهو يسوف، ثم إذا وصل إلى وقت تكثر فيه مشاغله ويتشتت فيه ذهنه التفت إلى حفظ القرآن به صعب عليه. طريقة المغاربة هي التي تضمن ضبط القرآن وحفظه قبل كل شيء، كما ذكر ذلك ابن خلدون في مقدمته، يحفظون القرآن كامل قبل أن يدخلوا عليه شيء من العلوم الأخرى. مشارقة لا، يحفظون المفصل أو شيء من المفصل مع المتون الأخرى، ثم يترقون في حفظ القرآن مع بقية العلوم المرتبة لطبقات المتعلمين إلى أن ينتهوا منه، وبعضهم يسوف ويقال له مثل هذا الكلام، المجتهد ما يحتاج إلا 500 آية من القرآن، يحفظ هذه الأحكام وينتهي فيه ما هو أهم من الأحكام في القرآن، ما هو أهم من الأحكام، الأحكام مهمة وتصحح عمل المسلم وعباداته، لكن فيه ما هو منها. وإذا حفظ على ما قال أهل العلم سنن أبي داود كثر خيره على ما قال، لكن يحفظ البلوغ أو يحفظ المنتقى أسهل له من حفظ سنن أبي داود. وقال أيضا إنه يستبعد أن يكون أحد من السابقين أو المعاصرين يحفظ القصيدة أو الكلام من أول مرة يسمعها أو يقرأه، ويقول أن ذلك إن ثبت فهو نادر جدا، هو نادر صحيح لكنه موجود، هو نادر لكنه موجود إلى وقتنا هذا. أما الندرة صحيح نادر، أكثر الناس يحتاج إلى معاناة وتكرار، وبعض الناس يكرر مئات المرات ولا يحفظ، هذه مواهب من الله جل وعلا، وما يمثل به الجلالان جلال الدين السيوطي والمحلي على طرفي نقيض، هذا أوتي حفظ وهذا أوتي فهم، وكلاهما من النوادر، هذا في الحفظ وهذا في الفهم. السيوطي يقول أنه يحفظ 200,000 حديث ولو وجد أكثر لحفظه، والمحلي يقول عجز يحفظ له ولا كراسة من التنبيه، عجز، أخذ عليها أيام وأسابيع وارتفعت حرارته من كثرة الترديد وظهر فيه بثور إلى أن ترك. لكن قالوا إن فهمه يثقب الألماس، شديد الفهم جدا، وهذا يعني حصل له خير وذاك حصل له خير، هذا له طريقته ومنهجه وذاك له وسيلته في التحصيل. إن نقول الذي لا يستطيع أن تسعفه حافظته ضعيفة يستعين على طلب العلم بالكتابة. هذا الناس يقول والله قرأت في تفسير ابن كثير يوم طبقت الكتاب إلى الذهن ما في شيء، أحاول أعصر أجيب ما لقيت شيء، نقول اختصر ابن كثير، والاختصارك وبعد فهم تحصل على خير عظيم. وغير ذلك من الكتب، هذا يقول أريد أن أركز على شرح معين للزاد بحيث يكون عمدة لي في التركيز، فهل أختار الشرح الممتع أو الروض؟ على كل كلاهما فيه خير، لكن إن جمعت بينهما فلا شك أنك تستفيد فائدة تامة. الزاد لا شك أنه متين وفي مسائل كثيرة، ولا بد من فهم هذه المسائل وتصور هذه المسائل وتصوير المسائل والاستدلال لها. ذكرنا هذا في مناسبة تحدثنا فيها عن طريقة التفقه. والشرح الممتع شرح سهل وعلى اسمه ممتع، ويعين على فهم الكتاب وسهل ميسر، ما في صعوبة، يستطيع أن يقرأه الطالب بنفسه. وأما الروض فيحتاج إلى معلم، وهو الذي يربي طالب علم، يكون في يوم من الأيام ممن يعتمد عليه في إفتاء الناس والقضاء بينهم وتعليمهم، لأن أسلوبه أسلوب أهل العلم المتقدمين التي يربى عليها طلاب العلم. الشرح الممتع نافع، فيه مسائل وفيه تنبيهات وفيه أشياء من تحريرات الشيخ، لكن كل يفهم، يعني ما يختص بطالب علم، لا يقرأ طبيب استفاد، لكن خل الطبيب يقرأ في الروضة المربع ما يستفيد. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال أبو داود حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال عبيد الله بن أبي زيد مر بنا أبو لبابة فاتبع بن أبي زيد ابن زيد صلاة كم 7-8 ابن أبي زيد، عبيد الله بن أبي زيد، كذا عندي في نسخة الشيخ محمد رشيد رضا. هم رجال أبي داود قريب التقريب عندك، أولاد الشيخ شوية يزيد عبيد الله بن أبي زيد أو يزيد آخر الأول، وبعد تاب أول الثاني، خلينا نكلم معك اجلس خذها معك. مر بنا أبو لبابة الشيخ، مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت رث الهيئة، فانتسبنا له فقال انتسبنا له، يعني ذكرنا له أسماءنا بأنسابنا. وهذه جرت العادة أنه إذا دخل أحد ضيف على صاحب بيت أو نحوه يسألهم من أنتم؟ لماذا؟ من أجل أن ينزلهم منازله. كل إنسان له منزلته، كما في حديث جابر وغيره يسألهم. هذه من الآداب المحمودة، لأنه قد يدخل عليك، لكن مع الأسف المجاملة والحياء المذموم يدخل عليك، تستحي أن تسأله لأنه يظن أنك تعرفه معرفة تامة وأنه إنسان مشهور ومعروف، فإذا سألته عن اسمه قد يكون في نفس الشيء، فأنت تدرأ مثل هذا الأمر وما تسأل. وهذا يحصل معنا كثير من الأخوان اللي عندنا من سنين ما نسألهم ولا يتعرضون لشيء، يستمرون أنا أعرف اسمهم. ولا شك أن هذا خلل، لا سيما طلاب العلم مع شيخهم لابد أن يكونوا معروفين، فضلا عن أن يكون جاء إلى بيتك ودخل عليك وانبسطت أنت وياه، وقد تجلس معه ساعة أو ساعتين ويخرج ما تعرفه. ولو عرفته قبل ذلك لنزلته منزلته. حصل لنا من هذا الشيء كثير، نحرج يجيك على أنه شخص مشهور وأنتم تقول من أنت؟ صعبة عندنا، صعبة على النفس أن تقول من أنت، لكن هذا الأدب. لكن استسأله أسهل من يطلع وأنت ما عرفته ولا نزلته منزلته ولا. والله المستعان. يزيد نعم سم. فانتسبنا له فقال تجار كسبه. كرر. ها يقول انتسبنا له فقال تجار كسبه، ليست موجودة في سنن أبي داود المطبوعة والله أعلم. ثم رأيت الحافظ في عزاه لأبي داود بن الضريس في فضائل القرآن وأبي عوانة بمستخرجه من طريق ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك قال لقيني سعد بن أبي وقاص وأنا في السوق فقال تجار كسبه، ثم ساق الحديث، والاختلاف في صحابي الحديث واضح ولا مجد كتاب إلى آخره. لا إله إلا الله. كونه لا يوجد في النسخ المطبوعة لا يعني أنه لا يوجد في جميع النسخ، لأن النسخ المطبوعة اعتمدت على روايات، وقد تكون هذه الزيادة في رواية أخرى لم تطبع. وأظن الأخوان من كثر ما كررنا مثل هذا الكلام يعرفون ماذا نقصد بالروايات. بالروايات في نفس السنن، روايات السنن، معروف أن سنن أبي داود مروي بروايات متعددة كغيره من الكتب، مروي برواية ابن العبد وابن داسة واللؤلؤي وغيرها من الروايات، ويوجد في هذه ما لا يوجد في هذه. نعم. فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال فقلت لابن يبين ذلك. لو رجعنا إلى تهذيب السنن للمنذري، مختصر السنن للمنذري وشرح الخطابي، لأن كل واحد معتمد على رواية، والتهذيب لابن القيم وكلها مطبوعة في صفحة واحدة وهو موجود. لو رجعنا إلى الحديث هناك تبين لنا ما نريد. نعم. ها شو وشو مختصر السنن المنذري موجود راجع عند، بس بيصير شرح الخطابي وابن القيم تكلم عليه في تهذيب السنن. وما يلزم في فرق بين شرح الخطابي ومختصر المنذري وتهذيب السنن لابن القيم، ثلاث كتب هي. قد يذكر المنذري حديث ولا يشرحه الخطابي اعتمادا على أنه ليس في الرواية التي عنده، والعكس. وقد يذكر ابن القيم على استيعابا لبعض الروايات التي لم يذكرها المنذري ولا الخطابي. الكتب الثلاثة الجمع بينها توفيق من الله جل وعلا. نعم. قال فقلت لابن أبي مليكة يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال يحسنه ما استطاع. تفرد به أبو داود. فقد فهم من هذا أن السلف رضي الله عنهم إنما فهموا من التغني بالقرآن إنما هو تحسين الصوت به وتحزينه، كما قاله الأئمة رحمهم الله. ويدل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود حيث قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوف. ليس المراد بالتغني بالقرآن إجراؤه على قواعد وسنن الفسقة من المغنين والمجان، لا، إنما هو على طريقة تحسين الصوت وتزيينه وتحزينه. تسمع بعض القراء قراءته تصل إلى القلب لأنه يقرأ بحزن، تسمع القراءة من فمه تتأثر بها، وبينما بعض الناس اللي يجريه على القواعد المعروفة من التمطيط والمدود والألحان ما كأنك تسمع القرآن. نعم. إضافة إلى بعض التصرفات الأخرى والاجتماعات التي أصلها غير مشروع، إما في مأتم ولا في فرح ولا شيء، وتصرفات وأصوات وأشياء بعيدة كل البعد عن أدب القرآن. نعم. شلون؟ لا أعرف عن الصحابة أنهم يختمون مجالسهم بالقرآن، إن شاء الله ما في بأس. نعم. عن الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وأخرجه النسائي وابن ماجة من حديث شعبة عن طلحة وهو ابن مصرف به. وأخرجه النسائي من طرق أخرى عن طلحة، وهذا إسناد جيد. ساقطا عندنا كل سطر عن طلحة وهو ابن مصرف به شو عنده؟ وأخرجه النسائي من طرق أخرى أخرى عن طلحة إيه؟ وهذا إسناد جيد سطر. نعم. وقد وثق النسائي وابن حبان عبد الرحمن ابن عوسجة هذا. ونقل الأزدي عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال سألت عنه بالمدينة فلم أرهم يحمدونه. وثقه النسائي. ونقل الأزدي عن يحيى بن سعيد القطان، وأن يحيى بن سعيد معروف بتشدده، والناقل عنه غير ثقة. أبو الفتح الأزدي غير مرضي في كلامه على الرجال كما هو معلوم، غير مرضي في كلامه، ولو ما دام غير ثقة فنقله عن يحيى فيه نظر. نعم. وقال أبو عبيد عبد الرحمن بن عوسجة أبو عبد الله طيب وش الرمز؟ رمزه ها؟ عين؟ شو؟ البخاري في الأدب. لا أربعة ما تصير عين، ما تصير عين. لو عين ما ذكر، ما احتاجنا البخاري في الأدب، صار عين مخرج له البخاري في الصحيح. صار الجماعة لا بخ أربعة، يعني البخاري في الأدب هم يكتبون الأربعة قريبة من العين. لو تشوفه من بالطبعة الهندية قلت عين، قريبة منها إلا أن مقطوع الرأس الأربعة. سما خرج له مسلم ولا البخاري في صحيحه، وإنما خرج له في الأدب مع الأربعة أصحاب السنن. نعم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال نهاني أيوب أن أحدث بهذا الحديث زينوا القرآن بأصواتكم. قال أبو عبيد وإنما لأن في معناه إشكال، يعني بادئ الظاهر المتبادل من لفظي زينوا أن القرآن بحاجة إلى تزيين، كان فيه نقص يكمل بهذا التزيين وليس هذا مراد، فكان ينهاه عن أن يحدث بهذا الحديث لهذا الأمر. نعم. قال أبو عبيد وإنما كره أيوب فيما نرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الألحان المبتدعة، فلهذا نهاه أن يحدث به. قلت ثم إن شعبة رحمه الله روى الحديث متوكلا على الله كما روي له، ولو ترك كل حديث يتأوله مبطل لترك من السنة شيء كثير. نعم، ليس المرجع في ذلك إلى أفهام الناس، ليس المرجع في ذلك إلى أفهام الناس، إنما المرجع في ذلك إلى النص بفهم السلف. نعم. بل قد تطرقوا إلى تأويل آيات كثيرة من القرآن وحملوها على غير محاملها الشرعية المرادة، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تضريبه وتحزينه والتخشع به، كما رواه الحافظ الكبير بقي بن مخلد رحمه الله حيث قال حدثنا بقي لأن عندنا تقي. نعم. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة. أموي ولا أموي؟ أموي. بقي بن مخلد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم. أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا طلحة. عندكم السند؟ ها؟ لا، الطبعة هذه معروف أنها فيها، لكن طبعات أخرى ها؟ حدثنا أحمد بن إبراهيم عن أبي موسى عن أبيه. مش عن أبي موسى عن أبيه، خرم كبير هذا، السند كله ساقط. سطر. لكن الأموي والأموي إذا كان منسوب إلى بني أمية هو الغالب يقال له أموي. وابن خير الإشبيلي صاحب الفهرست المعروف المشهور أموي بالضم نسبة إلى بني أمية، وهذا الظاهر وهذا الغالب. وأموي نسبة إلى جبل في الأندلس يقال له أمو بالفتح. نعم. أنساب قد تلتبس، هناك أبي وهناك إبي. الأبي شارح مسلم من الغرب ومن أبة، والإبي من إب بل يمن. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة. قلت أما والله لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا. ورواه مسلم من حديث طلحة به، وزاد لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وسيأتي هذا في بابه حيث يذكره البخاري. والغرض أن أبا موسى قال لو أعلم أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا، فدل على جواز تعاطي ذلك وتكلفه، وقد كان أبو موسى كما قال صلى الله عليه وسلم قد أعطي صوتاً حسناً كما سأذكره إن شاء الله، مع خشية تامة ورقة أهل اليمن الموصوفة، فدل على أن هذا من الأمور الشرعية. قال أبو عبيد: وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة قال: كان عمر إذا رأى أبا موسى قال: ذكرنا ربنا يا أبا موسى، فيقرأ عنده. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا سليمان التيمي. بعض الناس ممن لم يؤت صوتا حسنا ليس عنده في الأصل صوت حسن، أو ليس خطه جميلا، إذا أراد أن يحسنه وهو في الأصل ما عنده صوت حسن، ما سمعت بعض الناس يحاول تحسين الصوت وتحسين الخط فيكون غير مقبول أصلا، ما يطاق سماعه، فليحسنه لنفسه، إذا استمع إذا قرأه لنفسه وتلذذ به وجازت له قرايته على ما قاله يحسنه، لأن ما يؤم الناس ويمططه من الأصل ما وهب هذا الصوت. بعض الناس ما يطيق مثل هذا التمطيط اللي ما له أصل، مع أنه من ضمن المأمورين بتحسين الصوت وتزيينه، لكن كيف؟ سمعنا بعض الناس يتكلف شيء وهو من الأصل ما أكتب له هذا الشيء فيكون ممجوج، وحينئذ نقول زين القرآن بصوته لنفسه صار ما يطاق. بعض الناس بالفعل يعني إذا ذهب يحسن شوفون بعض الكتبة خطه ردي ثم يروح يحسنه، صيرته يجمله يمشيها أسهل من كونه يبين أخطاءه بتحسينه. لا، هاي الكمبيوتر مهمة، صارة كمبيوتر هذا ما يحل إشكال ثاني، إذا خط لنفسه خط له. ها؟ تحسن الصوت؟ شو الصدها؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، اللي أعطاك إياه يطالبك به. نعم. حدثنا سليمان التيمي أو نبئت عنه قال: حدثنا أبو عثمان النهدي قال: كان أبو موسى يصلي بنا، فلو قلت إني لم أسمع صوت صنج قط، لم أسمع، إني لم أسمع صوت صنج قط ولا بربط قط ولا شيئا قط أحسن من صوته. هذه من آلات اللهو التي يستعملها المغنون في أغانيهم. نعم. وقال ابن ماجه: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني من أيهم؟ عباس، العباس بن عندك شيء؟ بن عثمان. إلى أنا عندي حدثنا العباس بن عثمان. وش اللي في الأصل في سنن ابن ماجه؟ لازم يرجع له محقق يقول كذا بنسخة كذا بنسخة كذا، والمصدر عنده. أنا يقول حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، وعند ابن ماجه برقم 1338. الذين أبقوا عثمان هذا رجعوا إلى الكتاب الأصلي؟ لا، أنت عندك ابن عثمان أبو عبد الله ومخرج الحديث. ايه، مش المره مصححه كلهم يعدون نفس البقره. ها، كلهم يعدون نفس البقره الحديث، وهذا عثمان هذا البقره. سم. حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن ساب عبد الرحمن بن سابط الجمحي يحدث عن عائشة قالت: أبطأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئت فقال: أين كنت؟ قلت: كنت أسمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت: فقام فقمت معه حتى استمع له، ثم التفت إلي فقال: هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. إسناد جيد. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. وفي بعض ألفاظه: فلما سمعته قرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، خلت أن فؤادي قد انصدع. وكان جبير لما سمع هذا بعد مشركا على دين قومه، وإنما كان قدم في فداء الأسارى بعد بدر. وناهيك بمن تؤثر قراءته في المشرك المصر على الكفر، فكان هذا سبب هدايته، ولهذا كان أحسن القراءات ما كان عن خشوع من القلب، كما قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث. بعض من يزاول الدعوة ويمتهنها تجده يعظ الناس بالقصص والأخبار والحكايات ويغفل عن تذكير الناس بالقرآن، والله جل وعلا يقول: فذكر بالقرآن. وهذا رجل مشرك سمع القرآن لأول مرة من النبي عليه الصلاة والسلام، كاد قلبه أن يطير، كاد ينصدع قلبه، فلو أن كل واحد منا إذا كانت قراءته لنفسه لا تؤثر فيه كما هو حال الكثير معالسة من طلاب العلم، ينظر في أكثر القراء الموجودين تأثيرا فيه ويقتني مصحفا كاملا مسجلا بقراءة هذا القارئ الذي يؤثر فيستمع إليه، ويتكون وظيفته الاستماع والتأمل والتدبر والقارئ يقرأ، وإذا احتاج تكرار آية أعاده، لأن هذه الآلات والله الحمد نفعت نفعا عظيما، فيستفيد المستمع أكثر مما يستفيد حال قراءته، لا سيما إذا كان قلبه مشوش وفيه من الأعمال والأشياء التي تجعله لا ينتبه لما يقرأ. وبعض الناس يستفيد من القراءة أكثر من الاستماع لأنه يغفل أثناء الاستماع، وبعض الناس العكس. فليختبر الإنسان نفسه، فإذا كانت قراءته لنفسه أكثر فائدة لزمها، وإن كانت استماعه لقراءة غيره لا سيما وأن الغير متعدد ويستطيع أن ينتقي أنفع الناس لقلبه أنفعها لقلبه ويلزمها، ولا يحرم نفسه من القراءة، والمستمع له في الأجر مثل القارئ إذا قصد بذلك الانتفاع وأنه أنفع له من القراءة، وكل يصنع ويفعل الأنفع له. نعم. من هذا الباب إذا مر القرآن وقرئ سواء كان على جهة الاستقلال أو مع غيره هو داخل بزينه. هذا الكافر جبير بن مطعم أثر فيه القرآن وهو كافر، وقال الله جل وعلا عن النصارى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. مثل هذا الذي نسمعه ما يحرك فينا شيء، ما يجعلنا نعيد حساباتنا وننظر في أمورنا وأحوالنا. يعني لا فرق بين أن يقرأ القرآن ويتلى القرآن وبين تسمع نشرة أخبار أو تحليل أو شيء من هذا. ومع الأسف أن البعض إذا سمع قصة من كتاب سندها ضعيف أو تالف حركت في نفسه ما لم يحركه كلام الله، لا شك أن هذا عنده خلل يجب عليه أن يراجع نفسه. ابن القيم يقول: تفقد قلبك في قراءة القرآن والذكر والصلاة، يقول إن وجدته، وإلا فاعلم أن الباب مغلق. لكن كيف تفتح هذا الباب المغلق؟ ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي ذكر بعض المفاتيح. النصارى يبكون من القرآن حينما نبكي، كافر جاء في فداء الأسرى كاد قلبه أن يطير. نقرأ القرآن من أوله إلى آخره على وجه نرجو أن يكون مقبولا، ومع ذلك ما يؤثر شيء ولا يحرك ساكن. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: شيبتني هود وأخواته، من اللي شيبنا. والحديث مثل به ابن الصلاح للمضطرب: شيبتني هود وأخواته. ولكن الحافظ بن حجر رأى ترجيح بعض الطرق على بعض فانتفى عنده الاضطراب وحكم عليه بالحسن. نعم شيخ. ولهذا كان أحسن القراءات ما كان عن خشوع من القلب، كما قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن طاووس قال: أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله. وحدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله. وهنا سقط عندنا. إيه؟ حسن سلم ولا مسلم؟ إلى أن في سقط في بعد. ها؟ جاي السند بعد. إيه أظن في سقط عندنا. عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه. نعم. إيش عندك؟ قبل عن الحسن. وعن الحسن اللي عند الشيخ خير. حدثنا قبيصة عن سفيان بن جريج وعن الحسن بن مسلم عن طاووس. شفت ما عندكم عن قبيصة؟ حدثنا قبيصة عن أبيه أخشاهم له. وحدثنا أحد من سطرين الشيخ. وحدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله. وحدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج. لكن هذا قال مساقط من جيم، وعندي خطأ من الناسخ فقد انتقل بصره إلى السند التالي له وألحق به متن الأثر السابق. شم؟ وحدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه وعن الحسن. إذن الزيادة هذه ما لها أصل. اللي يقول شو؟ ها؟ هو نفسه اللي في الأصل. في كتاب أبي عبيد ما في هذا السقط الذي أشرنا إليه، كتاب أبي عبيد بدونه. وعن الحسن ابن مسلم ولا ابن سالم عندك في الأصل خلاص هو العمدة أي مسلم. نعم. وحدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه وعن الحسن بن مسلم عن طاووس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحسن صوتا بالقرآن؟ فقال الذي إذا سمعته رأيته يخشى الله. وقد روي هذا متصلا من وجه آخر. فقال ابن ماجه حدثنا بشر رأيته عندما رؤيته فأهرم. نعم. فقال ابن ماجه حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا عبد الله بن جعفر المديني والد الإمام علي رحمه الله علي بن المديني. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن أبي الزبير لا والله مجمع هو مجمع عن مجمع بن جارية. عندك ابن مجمع عن حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع كذا. وأنت شف مجمع بن جارية إبراهيم قبل إبراهيم بن إسماعيل. أنا عندي عم مجمع عن أبي الزبير عن جابر إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ابن إيه عن أبي الزبير عن جابر كذا. لا عندك أنت الشيخ. نعم. خلاص كمل. حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. ولكن عبد الله ابن جعفر هذا وهو والد علي بن المديني وشيخه ضعيفان والله أعلم. والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقاني فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم. الموسيقائي الحمزة الموسيقائي والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب. وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك كما قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله حدثنا نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد عن حسين بن مالك الفزاري قال سمعت شيخا يكنى أبا محمد يحدث عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين وسيجيء قوم من بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. وحدثنا يزيد عن شريك عن أبي اليقظان عثمان حديث حذيفة قال عنه إذا أخرجه أبو عبيد وابن النصر وابن عدي في الكامل والجوزقاني في الأباطيل والواهيات طريق بقية لا جدا ضعف شو؟ الله عقب علي بن الجوزي بقوله هذا حديث لا صحيح وأبو محمد المجهول وبقية يروي عن الضعفاء ويدلسه وذكر الذهبي في الميزان أوله ثم قال تفرد عنه بقية ليس بمعتمد والخبر موهوم ما في شك ظاهر لكن كان في السابق لما كانت الوسائل مسموعة فقط تسمع الأصوات ويستنكر منها ما يستنكر من القراء المشاهير ثم جاءت هذه القنوات وتظهرون بصورهم مع أصواتهم وتصرفاتهم وتجدها أحيانا كأنه يؤذن وأحيانا يغطي وجهه وأحيانا يفتح بتصرفات غير لائقة بالقرآن أصلا وكنا نستنكر هذه الأصوات في أول الأمر ثم تكررت على مسامعنا فاستصغناها فنخشى من الفتنة في مثل هذا الأمر وأداء القرآن بلحون العرب كما جاء في الخبر هو المطلوب وقل مثل هذا في ما يسمى بالأناشيد اشترط ابن رجب لجوازها أن تؤدى بلحون العرب لا بلحون الأعاجم وأهل الفسق وهذا الساحة مليانة على ما قالوا من هذا وهذا وإلا فالنشيد أصله شعر يؤدى بأصوات كما أدي بحضرة عليه الصلاة والسلام ما في شيء إذا كانت الألفاظ مباحة وأدي بلحون العرب ولم تصحبه آلة هذا ما في شيء أنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام لكن إذا كانت هذه الأوزان الموسيقائية وصاحبه آلة أو شيء من هذا هذا لا يجوز بحال كلام على النشيد بلغة العرب ولحونهم كانت اللغة الأعجمية ابن رجب اشترط أن يكون بلحون العرب بلغة العاجم بشيء لا يؤثر في النفوس تأثير الغناء لا يؤثر في النفوس تأثير الغناء والعبرة بالتأثير لأنهم أحيانا يقولون هذا ما في آلة في اجتماع أصوات وليس فيها آلات موسيقية إذا كانت هذه الأصوات تؤثر في السامع مثل تأثير الآلات وإذا سمعها من سمعها وهو لا يراها يقول هذه آلات الحكم واحد نعم. وحدثنا يزيد عن شريك عن أبي اليقظان عثمان بن عمير عن زادان أبي عمر عن عليم قال كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يزيد لا أعلمه إلا قال عابسني الغفاري فرأى الناس يخرجون في الطاعون قال ما هؤلاء قال يفرون من الطاعون فقال يا طاعون خذني فقالوا أتتمنى الموت وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت فقال إني أبادر خصالا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوفهن على أمته بيع الحكم والاستخفاف بالدم وقطيعة الرحم وقوم يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم به غناء وذكر خلتين آخرتين وحدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ليث بن أبي سليم عن عثمان بن عمير عن زادان عن عابس الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أو نحوه وحدثنا يعقوب يعقوب عن إبراهيم عن الأعمش عن رجل عن أنس أنه سمع رجلا يقرأ القرآن بهذه الألحان التي أحدث الناس، فأنكر ذلك ونهى عنه. وهذه طرق حسنة في باب الترهيب. هذه الروايات التي ذكرها كلها ضعيفة، والحافظ المؤلف رحمه الله قال إنها حسنة بمجموعها في باب الترغيب، وإلا في الأصل أنها لا ترقى إلى درجة الحسن لأن ضعفها شديد، فلا تصل إلى درجة الحسن، لكن مجموعها في هذا الباب الذي يتسامح فيه قد تقبل عند من يقبل الضعيف في فضائل الأعمال، وإن اشترطوا أن لا يكون شديد الضعف وأن شديد الضعف لا يمكن انجباره والارتقاءه، لكنه في هذا الباب يتساهلون فيه، وهذا معروف عند الجمهور. نعم. وهذا يدل على أنه محذور كبير، وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء، وقد نص الأئمة رحمهم الله على النهي عنه. فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا فقد اتفق العلماء على تحريمه، والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ثم قال: وإنما ذكرناه لأنهم اختلفوا على ابن أبي مليكة فيه، فرواه عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي مليكة عن أبي لبابة، ورواه عمرو بن دينار والليث عن ابن أبي نهيك عن سعد، ورواه عسل بن سفيان عنه عن عائشة، ورواه نافع مولى ابن عمر عنه عن ابن الزبير. ثم قال: ولا ما ذكرناه إيش؟ اختلاف صاحب الرأس. وإنما ذكرناه لأنهم اختلفوا على ابن أبي، يعني ذكره البزار في مسنده، ما ذكره في مسنده، والعلة ليش ذكره في مسنده؟ للاختلاف على ابن أبي مليكة، ما يدل على أن أصل مسند البزار ألف للعلل، كأنه كتاب علل. إنما ذكرناه لأنهم اختلفوا. نعم. في كلام للشيخ محمد رشيد رضا فيه طول لكن يسرد لأهميته، يقول: معنى هذه الروايات صحيح، ولكن لا يصح سند شيء منها، وحسنها المؤلف بتأييد بعضها لبعض على القاعدة عند المحدثين. ليست هذه القاعدة المعروفة عند المحدثين في جبر الطرق بعضها ببعض، الجبر عندهم إنما يكون فيما يقبل الانجبار، لضعفه ليس بشديد، أما ما كان ضعفه شديدا فإنه لا يقبل الانجبار إلا على طريقة السيوطي وبعض العلماء المعاصرين، تجد إذا كثرت الطرق مشاها، قال دل على أن لها أصل، وإلا فالأصل عند أهل العلم وجادتهم وطريقتهم أن الضعيف شديد الضعف لا يقبل الانجبار. وحسنها المؤلف بتأييد بعضها لبعض على القاعدة عند المحدثين. والمعنى الجامع أن قراءة القرآن بالنغم المحمود شرعا هي ما تكون به القراءة أشد تأثيرا في النفس وخشوعا في القلب واعتبارا في العقل، وأن المحظور منها التطريب المتكلف الذي يشغل السامع بلذة الصوت وحسن النظم عن المعنى المراد والخشوع المطلوب. وما من أحد سمع قراءة المجودين وللأصوات الحسنة إلا وشعر بالتأثير العظيم في قلبه بقراءتهم. والسبب في تأويل التغني بالقرآن وكراهية بعض العلماء له أن الغناء صار شعار أهل اللهو والمسرفين في الشهوات، ولذلك حرم المتشددون من الفقهاء الغناء، حرم المتشددون من الفقهاء الغناء والمعازف مطلقا، مع العلم بأن مزامير نبي الله داود أنزلت لأجل الترنم بها، وكانت الطير تحشر وتجتمع لصوته ترجع ترنيمه بتسبيح الله تعالى، كما قال تعالى: والطير محشورة والطير محشورة كل له أواب. وقد عهد إقبال الطير على سماع المغنين الحسن الصوت كالبلبل والهزار في كل عصر، بل نقل علماء الحيوان والتجارب أن بعض الحشرات كالنحل ترقص لسماع الصوت الحسن، وأن بعضهم رأى حية ترقص عند سماع الغناء. كان داود عليه السلام يسبح الله ويترنم له بزبوره على آلات الطرب والمعازف الوترية وغيرها. مو صحيح الكلام، يحتاج إلى دليل. ولا يوجد في كتب أنبياء بني إسرائيل شيء من الصلوات والتسبيح للرب والثناء عليه كما مزامير داود التي لم يطرأ عليها من التحريم مثل الذي طرأ على غيرها، وجاء في آخر الأمر بذلك وإننا كثيرا ما رأينا بعض أدباء النصارى يرغبون في سماع القرآن من القراء المجودين ويعترفون بقوة تأثيره في القلوب. هذا صحيح، لكن كلام السابق عن داود ومزامير وأنه هذا كلام يحتاج إلى إثبات. وفي الصحيح أن المشركين كانوا يؤذون أبا بكر رضي الله عنه ويمنعونه من الصلاة في المسجد الحرام، ثم حاولوا منعه من رفع صوته بالقرآن في بيته لما رأوا من إقبال الناس ولا سيما النساء والأولاد المدركين عليه وتأثير قراءته في أنفسهم. يقول: وقد أدرك بعض علماء الإفرنج ما كان لتلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن من التأثير العظيم في جذب العرب إلى الإسلام، واعترف بأنه كان أشد تأثيرا من جميع معجزات الأنبياء في هداية الناس. وإننا لاستيفاء مباحث هذه المسألة التي تعم بها فائدة هذا الكتاب نذكر هنا ما أورده الحافظ بن حجر في شرحه لهذا الحديث من فتح الباري، فقد جمع ما قاله جميع العلماء في تأويل التغني في بيتين من نظمه، ثم قف عليهما بخلاصة أقوال أشهر فقهاء المذاهب. أما البيتان فهما: تغنى بالقرآن حسن به الصوت حزينا جاهرا رنمي، واستغني عن كتب الأولى طالبا غنى يد والنفس ثم الزمي. ثم قال: وسيأتي ما يتعلق بحسن الصوت بالقرآن في ترجمة مفردة. ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم، لأن للتطريب تأثيرا في رقة القلب وإجراء الدمع، وكان بين السلف اختلاف في جواز القراءة بالألحان. أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك، فحكى عبد الوهاب المالكي عن مالك تحريم القراءة بالألحان، وحكاه أبو الطيب الطبري والماوردي وابن حمدان من الحنبلي عن جماعة من أهل العلم، وحكى ابن بطال وعياض والقرطبي من المالكية والماوردي والبندنيجي والغزالي من الشافعية وصاحب الذخيرة من الحنفية الكراهة، اختارها أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة. وحكى ابن بطال عن جماعة من الصحابة والتابعين الجواز، وهو المنصوص للشافعي ونقله الطحاوي عن الحنفية، وقال الفوراني من الشافعية في الإبانة: يجوز بل يستحب. محل هذا الاختلاف إذا لم تخثل بشيء من الحروف عن مخرجه، فلو تغير قال النووي في التبيان أجمعوا على تحريمه، ولفظه: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن خرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حرم. قال: وأما القراءة بالألحان فقد نص الشافعي في موضع على كراهته، وقال في موضع آخر لا بأس به، فقال أصحابه: ليس على اختلاف قولين بل على اختلاف حالين، فإن لم يخرج بالألحان عن المنهج القويم جاز وإلا حرم. حكم الماوردي عن الشافعي أن القراءة بالألحان إذا انتهت إلى إخراج بعض الألفاظ عن مخارجها حرم. وكذا حكى ابن حمدان الحنبلي في الرعاية، وقال الغزالي والبندنيج وصاحب الذخيرة من الحنفية إن لم يفرط في التمطيط الذي يشوش النظم استحب وإلا فلا. وأغرب الرافعي وحكى في أمال عن أمال السرخسي أنه لا يضر التمطيط مطلقا، وحكى ابن حمدان رواية عن الحنابلة، وهذا شذوذ لا يعرج عليه. والذي تحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب، فإن لم يكن حسنا فليحسنه ما استطاع، كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث، وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح. ومن جملة تحسينه أن تراعي فيه قوانين النغم، فإن الحسن الصوت يزداد حسنا بذلك، وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه. وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات، فإن خرج عنها لم يفي تحسين الصوت بقبح الأداء. ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام، لأن الغالب على من راعى الأنغام أن لا يراعي الأداء، فإن وجد من يراعيهما معا فلا شك في أنه أرجح من غيره، لأنه يأتي بالمطلوب من تحسين الصوت ويجتنب الممنوع من حرمة الأداء، والله أعلم. هذا كلام الشيخ، وفيه ما يلاحظ عليه لأنه كأنه تساهل في أمر اللحن والتمطيط، وإلا كل هذا محدث.